يقول السائل يقول ما حكم من أسلم ونطق بلا إله إلا الله ثم حبسه حابس ومنعه من الصلاة والزكاة والصيام، هل هذا يدخل من ضمنه من لا تنفعه شهادته؟ ما ندري مش معنى حابس هذا، هل حابس يعني ما لم يتمكن معه من العمل، أو أنه مشتغل بدنياه يزاول تجارته وأعماله الدنيوية ويعتبرها حابس، أو أنه حبس ومنع ولم يستطع، هذا يصلي ولو في قلبه، إذا حبس ومنع ولو في قلبه يصلي ولو بالإشارة، أما كونه ترك العمل لأنه مشغول بدنياه يقول حبسني حابس، لا. المهم إذا كان الإنسان قد أخلص التوحيد تماما ثم مات مباشرة ولم يتمكن، هذا إن شاء الله من أهل الجنة. وأما إن حبس بمعنى أنه ما يستطيع أن يعمل أي عمل، مقيد هذا ولو في قلبه، ما دام أنه أسلم في قلبه يصلي بالإشارات، يستحضر أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وأما بقية الأركان إذا عجز فالله يعلم عز وجل. إذا كان يريد أن يعمل ولكنه ما يستطيع، فالله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قل السائل توفيت أمي قبل موسم حج هذا العام، عمرها 92 عاما، وقد منعها الأطباء من أداء الفريضة، هل يجوز لي أن أحج عنها في العام القادم؟ إذا حججت عن نفسك فحج عن أمك، إذا حججت عن نفسك فحج عن أمك، إذا كنت لم تحج قبل العام قبل هذه السنة وأن تريد أن تحج عن نفسك فحج هذه السنة عن نفسك، والعام القادم إن شاء الله حج عنها. وإذا كنت قد حججت عاما ماضيا عن نفسك فحج هذه السنة عن أمك، وكذلك العمرة. نعم. قل سأل هل على القارن أن ينوي الحج يوم التروية أم يكتفي بنيته عند الميقات؟ لا القارن عند من الميقات خلاص، هو حاج معتمر سواء. قل سأل ما آخر وقت للرمي يوم النحر، هل يجوز الرمي بعد غروب العذر؟ يجوز الرمي إلى قبيل الفجر، إلى قبيل الفجر إلى آخر الليل. قل سهل يجوز تقديم السعي على الطواف في الحج؟ للضرورة قد يجوز، إذا كان هناك زحام شديد مثلا ورأى أنه في فرصة أنه يسعى لعل الطواف يخف يمكن إن شاء الله، لكن ما معروف أنه تقديم الطواف على السعي أفضل وأكمل. يقول السائل هل الاستلام بعد استلام الحجر بعد ركعتي الطواف خاص بطواف القدوم، وهل تشرع الإشارة إليه إذا لم يتمكن من الاستلام؟ لا الاستلام ليس له وقت محدد، سواء في البداية أو في النهاية في أي مكان في أي وقت، إن استطعت أن تستلم الركن افعل، وإذا ما استطعت فعليك بالإشارة والتكبير يكفي، تكبيرة واحدة وأنت ماشي كل ما مررت أشر إليه وكبر ويكفي، سواء في البداية أو في النهاية. يقول السائل علي 3 كفارات يمين، هل تجزي إذا ذبحت شاة واحدة وأطعمت بها 30 مسكينا؟ لا، أولا الشاة ما هي ليست هي إطعام المساكين، طعام المساكين يكون طعاما من البر من التمر من الأرز من الطعام الذي تأكله في بيتك، كل مسكين له 1.5 كيلو من الطعام، كل مسكين له 1.5 كيلو من الطعام ليس من اللحم فقط، إن أحببت تجعل معه لحم طيب، ولكن الواجب طعام 1.5 كيلو من البر، من التمر، من الأرز، الطعام الذي تأكل في بيتك، لا تخرج القيمة، ولا بد أن تخرج، إما كسوتهم تكسوهم كسوة، وإما أن تطعمهم طعاما، يعني تعطيهم الطعام يطبخون أو في بيوتهم. يقول السائل في سؤال طويل ملخصه أنه حصل له أمر ثم ذهب فسحر بذلك الأمر، فذهب إلى الدجالين لكي يفك عنه السحر، ثم ذهب إلى رقاة الشرعيين وشفي بإذن الله، ثم وقد اعتمر 4 مرات وحج العام الماضي، هل تقبل توبته من أنه ذهب إلى الدجالين في فك السحر؟ إذا أنه صدق مع الله وتاب توبة النصوح فالله عز وجل ما يهلك عليه إلا هالك، يتوب الله على من تاب. إذا صدق بتوبته وأخلص وبقي على ذلك فإن الله يتوب على من تاب ورحمته واسعة. قل السائل إذا أغمي على الحاج في بعض أيام الحج وفاق في بعضها فماذا عليه؟ إذا أغمي عليه، نعم، إذا أغمي عليه فالصلوات، إذا أفاق فإنه يخبر بما فاته من الصلوات ويقضيها في الحال، وأما الجمرات فإنه يرميها أيضا أو يوكل من يرمي عنه إذا كان متعبا. يقول سائل رجل علم أن الحلف بغير الله شرك، ولكنه من كثرة ما كان يحلف سابقا يخطئ أحيانا فيحلف بغير الله، هل يعتبر مشركا؟ إذا كان متعمد هذا شرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، يقول عليه الصلاة والسلام، يقول لا تحلفوا بآبائكم، ليس منا من حلف بالأمانة، لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة، إذا لا تقول والنبي، قل ورب النبي، لا تقول وحياتك، قل والذي أحياك. قل السائل هل يجوز للحاج أن يأكل من الهدي الذي يهديه؟ الهدي يجوز، والرسول عليه الصلاة والسلام أكل من هديه، الذي لا يوكل منها الفدية إذا فعلت محظور أو تركت واجب ولزمك دم، هذا لما تأكل منه. أما الهدي الذي تذبحه من أجل الحج والعمرة متمتع أو قارن، هذا من السنة أن تأكل منه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.